الحاسد من كل حاسد الله أكبر من كل حاسد من كل حاسد وحاسد حاسد وحاسد حاسد وحاسد الله أكبر من كل حاسد وحاسد حاسد وحاسد حاسد وحاسد حاسد حاسد حاسد وحاسد الله أكبر من كل حسد أثقل العظام الله أكبر من كل حسد أثقل الأقدام الله أكبر من كل حسد أتلف بركة الأقدام الله أكبر من كل حسد سود الخطى والأقدام الله أكبر من كل حسد خدامه مع الأقدام خدامه في كل مكان خدامه مع الخطى والأقدام خدامه في كل مكان خدامه مع الخطى خدامه مع الأقدام خدامه في كل مكان شياطين لمحق الخطى وبركة الخطى لمحق الأقدام وبركة الأقدام شياطين في الخفاء شياطين بالدهاء شياطين بالسواد شياطين شياطين على الخطى شياطين على الأقدام سبقوا للخير فعطلوه سبقوا للخير فمنعوه سبقوا للخير فحجبوه شياطين على الخطى شياطين على الأقدام مع الأخبار مع الكلام استرقوا السماء استرقوا السماء استرقوا السماء شياطين سجنوا النعم قيدوا النعم حبسوا النعم شياطين على السمع والبصر على النطق والكلام على الأيدي والأقدام شياطين لحجب النعم لحجب النعم شياطين تتابعت في اليقظة تتابعت في المنام تتابعت في كل مكان على الأيدي في الأيدي حجبت حجبت أخر حجبت أخذه حجبت عطاءه حجبت الأخذ وحجبت العطاء محقت في الأخذ ومحقت في العطاء جعلت السلب والعطب في الأخذ والعطاء شياطين تتوى شياطين تتوالى بالسواد تترى وبالسواد تتوالى لحجب النعام لنزول النقام لحجب النعم لنزول النقام شياطين في اليقظة وشياطين في المنام شياطين على الخطى على الأقدام عطلت سعيه عطلت عمله عطلت بره عطلت صلة عطلت رحمه عطلت ماله شياطين بالسواد كلاب بالسواد أفاعي بالسواد ملوك بالسواد خدام بالسواد حراس بالسواد لمحق النعم لمحق النعام لجلب النقام لمحق النعام لجلب النقام شياطين كبار من الصغر شياطين كبار من الصغر شياطين التفت شياطين جالت شياطين قيدت شياطين ربطت شياطين حجبت شياطين منت جالت السواد في الخطى جالت المحق في الرزق والخطى في الكسب والخطى أثقلت كاملا أثقلت ظهرا أثقلت يدا أثقلت قدما شياطين أثقلت بالديون أثقلت بالعازي أثقلت بالفقر أثقلت بالحاجة أثقلت شياطين تكالبت اجتمعت حول البدن للبدن مع البدن للبدن في البيوت والبدن في العمل والبدن شياطين طارت شياطين غاصت شياطين كبار سود كبار شياطين كبار ملوك كبار حيات الله أكبر من كل محق عظيم من كل محق عظيم بالسحر العظيم بالحسد العظيم بالكفر العظيم الله أكبر من كل جاد جان يسمع الآن جان يرى الآن يسمع الآن يرى الآن يسمع الآن يرى الآن يسمع الآن حول البدن يحوم حول البدن يجول حول البدن يطوف حول البدن يطوف حول البدن بأسحار من الصغر بأسحار في الكبر بأسحار من الصغر بأسحار في الكبر بأسحار من الصغر وبأسحار في الكبر يجول يصول بمحق النعم محق المال الكثير والخير الكثير والعمل الكثير والزواج الكثير محق كل شيء من النعم لا إله إلا الله لا إله إلا الله وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا إله إلا الله الأعز الأجل جواد كريم غني حميد لا إله إلا الله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين بسم الله يبطل كل حسد محق كثيرا يمحق الله الربا ويربي الصدقات لا إله إلا الله بسم الله تبطل كل عين نظرت في النعم وما ذكرت نظرت في النعم من الصغر أصابت من الصغر السقرات من الصغر الجرب في الدماء جرب في الجسد جرب في الجمال جرب في العقل جرب في الأيدي جرب في الأقدام جرب في البدن تمكنت صدت منعت عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة معجبة مانعة الخير أوقفت الخير تبطل كل عين سام قاتلة للنعم تبطل كل عين ما هل جاد شاهدوا النعم حجبوا كل النعم أوقفوا كل النعم صدوا في النعم منعوا في النعم جان حول البدن جان يطيرون جان يغوصون في البدن حول البدن الله أكبر من كل جان كبير جان أثقل بعد غناه شيطان شتت بعد جمع شيطان أمرض بعد قوة شيطان كبير أعطى العهد بقوة القسم بقوة، أعطى العشق بقوة، والتملك بقوة، والصد والمنع بقوة، جاءك كبير أطل في كل عمل، حاسد كبير أطل كل عمل، عائد كبير أطل كل عمل، حاسد كبير أطل كل خطبة، أطل كل خطبة، حاسد كبير أطل كل زواج، حاسد كبير أطل كل خطبة، حاسد كبير أطل كل زواج، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، وآتيناهم ملكا عظيما، وآتيناهم ملكا عظيما، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة، زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الحمد لله، فابتغوا عند الله الرزق واشكروا له، فابتغوا عند الله الرزق واشكروا له، فابتغوا عند الله الرزق واشكروا له، لا إله إلا الله، الله أكبر من كل جان، حجب النعم جان، حول النعم جان، غير النعم، الله أكبر من كل عائل وعائلة، في النعم عائل وعائلة، من الأقارب والقريبات عائل وعائلة، من الأصدقاء والصديقات عائل وعائلة، من الجيران والجارات عائل وعائلة، في النعم أصاب حاسد، حاسد، حاسد، في النعم أصاب عائن، عائن، في النعم أصاب، الله أكبر من كل جان، من كل شيطان، في النعم أصاب، في النعم أصاب، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن، سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن بطاعتهم، ببرهم، بتوحيدهم، بصلاتهم، بصيامهم، بقيامهم، بصدقاتهم، سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن، سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن بين الخلائق ودا، في السماء ودا، في الأرض ودا، في قلوب الخلق ودا، سيجعل لهم الرحمن حبا وودا سيجعل لهم الرحمن ساعة وودا وانشراحا وودا وقبولا وودا ورزقا وودا سيجعل لهم الرحمن بأعمالهم بقرباتهم بطاعة ربهم سيجعل لهم الرحمن ودا في قلوب الإنس ودا في قلوب الجان ودا عند ملائكة الرحمن ودا في السماوات العلى ودا في الجبال ودا في البحار ودا في القفار ودا سيجعل لهم الله بين السماء والأرض ودا وعد الله وعد الله سيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا سيجعل لهم الرحمن ودا سيجعل لهم الرحمن ودا سيجعل لهم الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن سيجعل لهم الرحمن ودا بسم الله يا رحيم يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا دائم الفضل يا قديم الإحسان صب علينا الخير صبا صبا صب علينا الخير صبا صبا والنعم صبا صبا والبركة صبا صبا والأرزاق صبا صبا صب علينا الخيرات والبركات صبا صبا صبا صبا ولا تجعل حياتنا كدا ولا تجعل أجسادنا كدا ولا تجعل خطواتنا كدا ولا تجعل كسبنا كدا ولا تجعل بيوتنا كدا ولا تجعل بيوتنا كدا إلهنا تعلم من سكن الأبدان من حام حول الأبدان من سكن الأبدان من حام حول الأبدان فجعل أنفاسها كدا فجعل قلوبها كدا فجعل جوارحها كدا فجعل أرزاقها كدا فجعل سعيها كدا فجعل طاعتها كدا إلهنا تعلم ونحن لا نعلم سبحانك ترى ما لا نرى سبحانك ترى ما لا نرى إلهنا وسيدنا إلهنا وسيدنا سبحانك ما أعظمك سبحانك ما أكرمك سبحانك ما أحلمك إلهنا إلهنا طهر أبداننا من كل ضيق طهر أبداننا من كل أكد طهر أبداننا من كل فقر طهر أبداننا من كل قلة طهر أبداننا من كل سقم طهر أبداننا من كل زلل إلهنا صب علينا الخير صبا صبا إلهنا أبطل أعين تتابعت في النعم تتابعت في الخير تتابعت في العلم تتابعت في الجمال تتابعت في القوام تتابعت في اللباس تتابعت في المال تتابعت في البيت إلهنا أبطل حرارتها إلهنا أزل حرارتها إلهنا أبطل حرارتها إلهنا أزل حرارتها صب علينا الخير صبا صبا صب علينا الخير صبا صبا إلهنا أبطل كل عين، أبطل كل حسد، أبطل كل نظرة، أبطل كل سه، أبطل كل مس. إلهنا إلهنا سبحانك أنت الغني، سبحانك أنت الغني. خزائنك ملأ المال مالك، والجود جودك، والعطاء عطاؤك، والأرض أرضك، والسماء سماؤك، والخلق خلقك. إلهنا بكن فيكون تغننا، بكن فيكون تشفنا، بكن فيكون تعطينا. إلهنا اجعلنا ممن كتبت لهم الرخاء والسعة، إلهنا اجعلنا ممن كتبت لهم الغنى والسرور. إلهنا إلهنا سبحانك ما أكرمك أكرمنا، سبحانك ما أكرمك أكرمنا. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم في الدنيا والآخرة، نسألك ربنا النعيم المقيم في الدنيا والآخرة. إلهنا إنك أنت الله العليم القدير، إنك أنت الله العليم القدير. سبحانك لا يقع أمر في الأرض ولا في السماء إلا بإذنك، تبرئ بإذنك، البرأ بإذنك، والدواء بإذنك، والشفاء بإذنك، والعلل تزال بإذنك، والمال يكسب بإذنك، والمال يبارك بإذنك. سبحانك نسألك البركة في الأمور كلها، سبحانك نسألك البركة في أجسادنا، في أقوالنا، في أفعالنا، في حركاتنا، في سكناتنا. نسألك البركة سبحانك في طاعتنا، في عبادتنا. نسألك البركة ربنا في بيوتنا، في أزواجنا، في ذرياتنا. نسألك ربنا البركة في الأمور كلها، نسألك البركة في الأمور كلها، نسألك ربنا البركة في الأمور كلها. واجعلنا في السماء طيبين مباركين، وفي الأرض طيبين مباركين. سبحانك نسألك نفوسا زكية طيبة مباركة، وأرواحا زكية طيبة مباركة، وجوارحا طيبة زكية مباركة. سبحانك أنت رب الطيبين. اللهم زك نفوسنا، أنت خير من زكاها. اللهم زك نفوسنا، أنت خير من زكاها. اللهم زك نفوسنا، أنت خير من زكاها. سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أعظمك. الله أكبر. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، ويقولون إنه لمجنون، ويقولون إنه لمجنون، ويقولون إنه لمجنون، ويقولون إنه لمجنون، ويقولون إنه لمجنون، ويقولون إنه لمجنون، ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين، وما هو إلا ذكر للعالمين، وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله تبطل كل عين محقت الأرزاق، تبطل كل عين محقت الأرزاق، والسعادة رزقا. سبحانك ما أعظمك، والسعادة رزقا، والطمأنينة رزقا، والسعادة رزقا، والطمأنينة رزقا، والعبادة رزقا، وذكرك رزقا، والبر رزقا، وصلة الأرحام رزقا، وحب الفقراء والإحسان إليهم رزقا. سبحانك وهبتنا